إذا رفع الإنسان من ركوعه فكيف يكون موضع يديه؟ أيقبضهما أم يرسلهما؟ قولان لأهل العلم من شيوخنا، فمن فوقهم من أصحاب المذاهب المتبوعة. والأظهر والله أعلم أن الأقرب إلى السنة هو إرسال اليدين، لأن حديث سهل بن سعد ليس من قبيل العام، وإنما هو من قبيل المطلق. والفرق بين المطلق والعام أن العام يستغرق جميع أفراد الجنس دفعة واحدة، وأما المطلق فإنه يستغرق جميع أفراد الجنس على وجه البدل، فيكون الأمر بأن يقبض العبد يده اليمنى على ذراعه اليسرى يكون من قبيل المطلق، فيصلح في محل واحد من القيامين، فإما أن يكون في القيام الأول وإما أن يكون في القيام الثاني، والذي يرجح أنه في القيام الأول، لأن القيام الأول هو محل القراءة وفيه قراءة الفاتحة التي هي ركن. فالمشروع للعبد فيما يظهر أنه يرسل يديه، ولهذا فإن أكثر الفقهاء لا يذكرون قبض اليدين في هذا المحل. ولو صح أن هذه الصيغة صيغة العموم لصرنا إلى هذا القول بأن السنة هي أن تقبض بيدك اليمنى على يدك اليسرى بعد رفعك من الركوع، لكن ليست هذه الصيغة صيغة عموم، وإنما هي صيغة إطلاق، وفرق بين صيغة العموم والإطلاق على الوجه الذي ذكرناه مختصرا. وكيفما كان فإن الأمر يسير، فلا ينكر أحد على أحد في هذا، ودعوى أنها بدعة من البدع قول لا دليل عليه، ولا يعرف أحد من فقهاء الإسلام من الصدر الأول إلى هذه القرون المتأخرة قال بأنها بدعة. ولذلك صح عن الإمام أحمد أنه خير المصلي في ذلك، إن شاء قبض وإن شاء أرسل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب إلى السنة هو الإرسال. لكن إذا كان هذا الفعل ينتج منه سوء ظن من العامة، لأن العامة لا سيما في هذه البلاد قد درجوا على المنقول من الوجهين في مذهب أحمد، وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى مقبوضة بعد الركوع، فإذا كان ذلك يفضي إلى سوء الظن بالمصلي إماما ومأموما لأنهم يستقبحون منه ذلك، فإنه يترك هذا الفعل، لأن من أصول الفهم عن الشرع الحكيم أن السنن يشرع تركها إذا كان في ذلك تأليف للقلوب، كما نص على ذلك جماعة منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.